طيب أقله شديد، أقله خمار ودرع سابر وقطيع دمية، عنده هذا أقل شيء. إيه، هو بعضهم يعني بعضهم قال لك. هذا الظاهر عنده ما ينافي الصحة الفعل. إيه، هو المسألة التغطية يعني هي التغطية ممكن تغطي بثوب ممكن تغطي بجورب، يعني هي هم الناس يعني عند على بالهم إنه لابد جورب أو لابد كذا. وهو حتى لما يقول لك الوجه والكفين وكذا فهي هذه يعني هي عورتها في الصلاة كل جسمها إلا الوجه والكفين. فجونا أسخذوا أهلا فيك يا حبيب. طيب أمك هم زين وصلي عموما. طيب يقول لي حضرتك مصري؟ لا أنا لا أنا كويتي من غير محدد الجنسية. معود خلينا نقول كويتي يا معود. قول كويتي خلاص. أكثر أسئلة عليك بس إن شاء الله ممكن رجال يسأل سؤال شرعي. يا معود راح يطلب. ما يفصل. أبو جحيفة من اليابان علي. أبو جحيفة هذا رجل ثقة من أصحاب علي صح ممكن مثلا لا لا الصحابي كانه سهيل بن ابي صالح مولى التوأم. لا لا توأم صالح مولى التوأم هذا واحد ثاني. توأم امراه هي توأم وهذا وذاك ضعيف اختلط. انت كويتي برا صار لا تعليق لا جواب. طيب هذا شكله ما يبي يسوي سوى شرع شكله قاعد يسوي هذول اللي داخل السوى خذوا الجنسية بجدارة اللي برا السوى صدق. والله يا أخو الكلام هذا هو واحد هو واحد صحابي صغير الكلام في السياسة يا أخوة صحابي صغير صحابي صغير ها زي جيد اللي هو روى حديث الأذان واحد بس شرفت بمعرفتك أيوة. طيب يلا شكرا هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.